الأعمام وأبناؤه. طيب يا شيخ عادل سمحت بقى، يبقى احنا قلنا ايه؟ ان الإخوة الأم لا يرثون مع الأصل الوارث والفرع الوارث، خد بالك. طيب اللي عندك انت الآن أصل، يعني عندك أب، طيب عندك ابن، يبقى لا أصل ولا فرع، يبقى يرث ولا لا يرث؟ طب انت قلت الأم لها كام؟ السدس. ايه الأخ الأم حق كام؟ السدسان ولا الثلثان؟ طيب اسمع كده من إخوانك يا شيخ إبراهيم، يعني هياخدوا الاثنين ايه؟ الثلث. طب هي تاخد كام وهو ياخد كام؟ هذه السدس وهذا السدس، يبقى الأم السدس والأخ الأم السدس والأخت الأم السدس، يعني الأخ الأم مع أخته هياخدوا ايه؟ الثلث، فهم شركاء في الثلث، والباقي للأخ الشقيق. طيب يبقى عرفنا، اكتب فائدة. الجد مثل الأب في الإرث وعدمه، الجد مثل الأب في الإرث وعدمه إلا في ثلاث مسائل. الأولى أن الأب يسقط الإخوة، الإخوة ما بيرثوش موجود إيه؟ الأب مات رجل عن أب وإخوة، الأب هو اللي بياخد الإيه؟ المال كل إخوة ما بيرثوش. والجد لا يسقط الإخوة، والجد لا يسقط الإيه؟ الإخوة. المسألة الثانية والثالثة، في المسألتين العمريتين، الأم في المسألة العمرية لها كم؟ ثلث الباقي. ايه هي المسألة العمرية؟ زوج وأب وأم، سواء الزوج كان ذكر ما ايه أو أنثى، زوج وأب، الزوج يا الربع يا النصف، الأم ثلث الباقي والباقي للايه؟ للأب. أما الجد فالام بقى ما تاخدش الباقي، بتاخد التلت كامله، تاخد التلت ايه؟ كامله. يبقى اذا الاب والجد، الجد كالاب في الارث وعدم الا في ثلاثه مسائل. المساله الاولى الاب بيحجب الاخوه، الاخوه لا يرثون مع ابيهم اذا مات اخوهم، لكن الجد لا يسقط الاخوه، الاخوه يرثون مع الجد. في المسالتين العمريتين الأم تأخذ تلت الباقي مع الأب، لكن مع الجد تأخذ الإيه؟ تلت الثلث كله. طب اكتب بقى مسائل على السدس. أب وابن، أب وابن، الأب السدس. طيب يلا يا شيخ ابو ايمان، ام واخوين، مسألة ثالثة جد وابن. شيخ عادل السدس. طيب بنت وبنت ابن وعم، بنت وبنت ابن وعم. شيخ سعيد البنت النصف وبنت الابن السدس تكملا ايه؟ الثلثين، والعم ياخد الايه؟ الباقي. طيب بنت وبنت ابن وابوان، بنت وبنت ابن وابوان، مين يحل؟ شيخ ادريس انت جاي متخبي كده ليه؟ مش عارف ليه يا شيخ ادريس. بنت تدي البنت ايه؟ طب حاول تفهم، انت قاعد ساكت مش فاهم ايه، حاول تفهم. احنا قلنا البنت لما تبقى منفرده تاخد ايه؟ تاخد النصف. قول كده يوصيكم الله في اولادكم.